نعم يا عبد الغفور اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله من يكون مؤمنا بإيمان غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل إنسان تجده على الكفر، أبواه ممولان أو نصران أو مجلسان، وإن كان مسلمين فمسلم. كل إنسان يكون الشيطان يلفزه الشيطان في حضنه إلا مريم وإنها في حضنيه إلا مريم وإنها. باب القول في من يكون مؤمنا بإيمان غيره. أراد أن يقول أن ما حكم من كان إيمانه تبعا لغيره، لا يحكم بإيمانه إلا بإيمان من كان منتسبا إليه. ما رب يعني المؤلف عدل عن أن يقول من كان ما حكم من كان من ما حكم إيمان من كان أبواه غير مؤمنين، لأن أحيانا قد يكون الولي على هذا الطفل الذي لم يبلغ غير الأبوين، قد يكون أسير حرب، قد يكون مشترى، سيده هو وليه، فعدل عن هذه عن التخصيص بالأبوين إلى كلمة جامعة. قال: باب القول في من يكون مؤمنا بإيمان غيره، أي ومن يكون مشركا بإشراك غيره، اكتفى بأحد النظيرين عن الآخر. ما الحكم في إيمان من كان أبواه مؤمنين، وما حكم إيمان من كان أبواه مشركين؟ المؤلف يتكلم تحت هذا العنوان عن مسائل، منها الأطفال، ومنها المجانين، منها الصم الذين لا يسمعون، ومنهم الذين المشايخ الشيوخ الكبار الذين لم تبلغهم الدعوة. بدأ الكلام عن الأطفال، وقال بدأ بحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، شبه ذلك بالبهيمة، أنها تولد جمعاء، يعني مجموعة الخلقة، ليس مقطوعة الإذن ولا مقطوعة الذنب ولا منحى فيها عضو من أعضائها. قال: كالبهيمة تولد جمعاء، فهل تجدون فيها من جدعاء؟ هل تجدون البهيمة التي تلدها أمها مقطوعة الأذن أو مكسورة السن؟ فكذلك الطفل يولد وهو مكتمل الفطرة. الحديث هذا تحت فوائد عظيمة، واختلف فيه كثير من أهل القبلة. إيش معنى أهل القبلة؟ أهل القبلة يعني كل من يصلي، ويدخل فيه أهل الأهواء، ويدخل فيه أهل البدع، ويدخل فيه طوائف كثيرة، يعني يدخل فيه طوائف كثيرة، لأن من تجمل كل من القبلة. إذا قال أهل القبلة فهي أعم من أن تكون من أهل السنة والجماعة، عرفنا هذا المصطلح. اختلف فيه أهل القبلة اختلافا كبيرا. هذا الحديث عموم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة. ما معنى الفطرة؟ بعض قال عنا بها أنها الإسلام، وبعضهم قال أنها الدين، وبعضهم قال أنها الفطرة، أي أنه مكتمل الخلقة ليس فيه تحريف. هذه أقوال، وأصوب الأقوال فيها التي توافق ما فسره السلف، ويوافق عامة ما ورد في الكتاب والسنة، أن الفطرة أن يكون الطفل مهيئا لقبول الحق والخير، أنه يكون مهيئ لقبول الإسلام والدين، ليس فيه انحراف، أن يكون فيه القابلية، أن يكون فيه القابلية لو لقي، لأن الله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما يعرف الإسلام، لكن هو ولد ولو وجه بغير تأثير من الخارج لا عرف بأن الله ربا يجب أن يعبد ولا عرف، ولو لقن الإسلام تلقنه يعني من أول واحد لا ينازع فيه. هذا مع الفطر، إذا فطر الهيئة والقابلية لتلقي العلم الصحيح والدين الصحيح حتى يتفق مع ما جاء من عامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفنا معنى الفطرة؟ إذا كانت الفطرة هي الهيئة التي أنشئ عليها الطفل حيث أنه يقبل ما يوجه إليه، فهذه الفطرة هي التي خلق الله عليها العباد. فكل هذا كل مولود عام، سواء كان أبواه سواء كان من أطفال المشركين أو من أطفال المؤمنين. عرفنا هذا الحديث؟ إذا كان هذا معناه فلا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا الحديث ليبين أحكام الأطفال في الدنيا، لا ليس ذلك. ذلك يستدل بهذا الحديث على أن الطفل يصل إذا مات هو صغير صلى عليه لو كان أبوه مشركين، ما يستدل بهذا الحديث. الحديث إنما جاء به ليبين أن الطفل إذا ولد يكون مهيئا لقبول الخير لا للشر. بعض الجلب أن الطفل غلط ما يكون يعني ليس فيه، ليس هو مؤمن ولا مسلم ولا يعلم شيء من الدين أبدا عن الإطلاق، ثم يلقى فيقبل تلقين الخير. لو ترك دون تأثير ونشأ لعرف في فطرته أن هناك خالق وأنه لا بد أن يعبد. التفاصيل الأخرى لا أعلم حتى فيه رسول أو من يرشده بذلك. إذا عرفنا هذه الفطرة أخذها جماعة من الناس ومن طوائف من القدرية وغيرهم من المعتزلة أن الكفر لم يخلقه الله سبحانه وتعالى، وإنما الكفر أنشأه الأبوان فأوجداه في نفس الطفل، فقال الكفر والإيمان من خلق العبيد أنفسهم ليس من ذات الله عز وجل ولا من تأثيره. إذا عرفنا هذا معنى الفطرة، وأصل كل نزاع حصل سلف كما يقول الإمام أحمد أصل الخصومات هو مسألة أطفال المشركين، ما حكمهم أن يكونوا كفار أو مسلمين. الطفل إذا ولد بين أبوين مشركين هو تبع لأبوين، فهم يدفنانه ويعلمانه، وإذا مات يرثانه يرث والده يعني يرث والديه، وإذا مات الطفل يرثه والداه المشركين، لا علاقة له بالإسلام. الخلاف ما لو مات هذا الطفل وابتعد عنه أبواه يصلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ هل يحكم له بالجنة ويحكم له بالنار؟ فمن فهم أن قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أن الدين، قال هذا مسلم يروح الجنة. لكن يصطدم بنصوص أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاد المشركين ليسوا في الجنة، فمن حكم عليهم أنهم في النار تبع لأبويه لأنه رأى أن طفل المشركين ما يصلى عليه إنما تبع لوالديه، وإذا سبي يسبى الرق لا يكون إلا لمشرك، ما تسرق واحد مؤمن من الأحرار، المسلم حر، لكن إذا سرق يسرق كافر، الجسم تحت يديك يبقى عبدا يبقى رقيقا، لكن كونه رقيق وهو مؤمن هذا ما يصير، لا يحصل هذا. فلما رأوا أنه يسترق ورأوا أنه لا يصل أنه يرفه أبواه قال هذا مشرك، فحكموا عليه بالنار. لكن من حكم عليه بالنار يستدل بنصوص أخرى تبين أنه لا يحكم عليه بالنار. وردت أحاديث ضعيفة بأنه في الجنة وأحاديث ضعيفة أخرى أنه في النار، وكل الحديثين لا يثبتان في بيان هذا الحكم والمراد منه، إنما أصح الأحاديث فيها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة الله أعلم بما كانوا عاملين، لما سئلت قال صلى الله عليه وسلم صحيح الله أعلم بما كانوا عاملين. قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين ليس معناه أن التفويض فيه إلى الله عز وجل، فعلمه السابق يحكم عليهم، فإذا علم أنه كافر يدخله النار، وإذا علم أنه مؤمن يدخله الجنة، ليس هذا المراد، لا يفهم هذا. وإن كان هذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن أولا، إنما معنى قوله صلى الله أعلم بما كانوا عاملين أي أن الله عز وجل يوم القيامة يمتحنهم، إما أن يبين لهم أن هذه النار كما ورد في بعض الآثار ويؤمرون بالولوج إليها، أو أنهم يبعث إليهم رسول كما ورد في أحد السحاء، هل يطيعونه أو لا يطيعونه، لكن لا بد من امتحان. فهذا الامتحان هو الذي يكشف علم الله السابق، علمه القديم سبحانه وتعالى من الأشياء لا تقتضي أن الله عز وجل يحكم على الناس بموجب علمه القديم، اللي بعدك اعترض عليها المعتزلة والقدرية ما في عدل، إنما العدل كما أخبر الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه صيغة عامة، لا يكون أحد حتى يأتيه البلاغ، لا يعذب أحد إلا بعد البلاغ، لا يعذب أحد إلا بعد البلاغ. ولذلك استشكلوا في قضية أهل الفترة والأصم الذي لا يعرف، ما بلغته الدعوة واضحة، والشيخ الكبير الذي حرم ثم جاءت الدعوة لا أعرفها، أو أنه في أرض نائية لم يبلغه دين من الأديان، أو طفل صغير، فاختلفوا فيها. فقوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين أي أن الله عز وجل يمتحنهم يوم القيامة، فيه اعتراض على هذا، قالوا أن الله قالوا الأصل أن الآخرة ليست دار تكليف، ما فيها امتحانات، تكليف الدنيا إذا قامت القيامة فلا تكليف فيها، لكن اعترض عليهم لأن نفي التكليف وعدم التكليف إذا استقروا في الجنة، إذا دخل الجنة ما فيها تكليف، حتى أن الله عز وجل يلهمهم التسبيح كالنفس، يذكرون الله يسبحونه، لكن ليس من باب التكليف، كالإنسان لما يتنفس شيء طبيعي، ما هو باب التكليف، التنفس طبيعي. فكذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح، أما في عرصات القيامة فوردت آثار ونصوص كثيرة أن فيها شيء من التكليف، يؤمرون بالسجود، مر علينا هذا في كثير من الآيات، فمن سجد فهو من المؤمنين ومن لم يستطيع السجود فهو من المنافقين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ورد آثار كذلك يمتحنون. فالامتحان في عرصات القيامة وارد، المرور على الصراط، المرور على الصراط كذلك هذا نوع من الامتحان، وكل مرور على الصراط فمنهم من يجتاز ومنهم لا يجتاز. فالشاهد أن التكاليف قبل دخول الجنة، أما إذا استقروا فيها فلا تكليف فيها، فمن أورد هذا الاعتراض قالوا له لا. فالشاهد الله أعلم بما كانوا عاملين أي أن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم فينكشف عن علمه السابق ويخفى عليهم بذلك، وهذا أحسن التفاسير في هذا المعنى وأولاها في مسألة قضية أطفال المشركين كيف يكونون. عرفنا هذا؟ إذا سبي الطفل سأتينا إن شاء الله في قبل المعنى. قال صلى الله عليه وسلم كل إنسان تلده أمه على الفطرة أي على الهيئة التي فطره الله عليها، وهو أنه مهيئ لقبول الخير والإسلام والدين، فأبواه يهودانه أو يمجس أو ينصرانه أو يمجسانه، دل على أن الانحراف طارئ عليه. إذا وجد طفل وكبر أصبح كافر يهودي ولا نصراني، الكفر طارئ ليس هو الأصل، الأصل أنه على الفطرة، أنه لا يقبل كفر ولا إسلام، أي أن فطرته خالية من جميع الأخلاق المضرة والفاسدة والأهواء غير الإسلامية، قلبه طبع على الإيمان، طبع يعني أنه مهيئ قابل للإيمان والسلوك الطيب. فإذا وجد أي تغيير فذلك التغيير إنما حصل بتأثير خارج، بتأثير من التأثير الأبوين عليه. عرفنا هذا؟ لو سأل سائل قال طيب فما الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي قتله الخضر؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة قال طبع يوم طبع وهو كافر، يوم مشى موسى عليه السلام مع الخضر وجدوا غلام فقتله، فاحتج عليه موسى قتلت نفسا زكية زاكية لغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قتل صغير تقتل بغير ذنب، فبين الخضر، قال هذا لو بلغ وأدرك لأرهق أبويه كفرا، لأتعبهم كفرا وطغيانا، فقتله. فقتله لأنه كافر أو دفعا للمفسد والشر، فرق بين المسألتين، بين أن تقتله وصغير لكفره، وبين أن تقتله حين تعلم مما علمك الله عز وجل أنه لو نشأ لآذى الناس وأفسد عليهم أديانهم. فالدفع هنا للكفر ولا دفعا للشر؟ القتل للكفر أو دفعا للشر؟ دفع، بارك الله، حتى لا يقال، حتى لا يحتج يقول كيف هذا قتل وغلام، ولا يقتل الإنسان بكفر وهو صغير، لا يحكم عليه. قوله صلى الله عليه وسلم طبع يوم طبع وهو كافر، ليس الطبع الذي على قلوب الكفار، ليس معناه معنى الطبع الذي على قلوب الكفار، ان الكافر يطبع على قلبه بعد كفره، مو قبل كفر، قبل الكفر. الطبع نوع من عقوبة، الطبع على القلب نوع من عقوبة، والعقوبة لا تكون الا بعد انذار وبعد تبليغ وبعد بيان، الا ما في عدنا الخلق يحتجون على الله سبحانه وتعالى. لا نقول كما يقول بعض الفرق الأشاعرة والمعتزلة غيرهم أن الله يتصرف كما يشاء، يتصرف بحكمة كما يشاء، ويفقى الحكمة ويفقى العدل منه سبحانه وتعالى. فقوله قدع يوم قدع لا بد من تنفية هذا المعنى، لا يفهم منه أن طبعه كطبع الكافر، الكافر إنما طبع على قلبه بعدما ظهر منه الكفر، فكان جزاء على ما جزاء على فعله وهو كفره بالله سبحانه وتعالى. إذن ما معنى طبع يوم طبعه؟ طبع أي طبع على قلب هذا الطفل يوم طبع، أي كتب عليه الكفر في اللوح المحفوظ من أجل من أجل القديم، من أجل القديم كتب عليه وهو كافر. المولود إذا ولد يكتب، كتب في اللوح شقي أو سعيد، فيأتي الملك ويسأل ربه سبحانه وتعالى عن رزقه وأجله، أشقي أو سعيد، فيكتب وفق ما يملى عليه. هذا الذي يملى عليه مسطور في القديم في اللوحة المحفوظ، كونه هو شقي أو سعيد، وعلم الله في الأزل ما يتغير، لكن لا نعلم. فإذا انكشف وافق علم الله في الأزل، هذا الذي كتب عليه شقيا أو سعيد لا يفهم أن الله عز وجل يحكم على العبد بمقتضى علمه القديم، ما يصير هذا، ليس من العدل هذا. لكن علم الله أنه ستأتيه البينات بعد أن زوده بجميع الوسائل، كما أعطى أبا بكر رضي الله عنه العين والفهم واللغة، وأعطى أبا لهب العيون والفهم واللغة، وتساووا في ذلك. لكن هذا شاء أن يكون هذا الطريق، وذاك باختياره شاء أن يكون ذلك الطريق، هذا كان في الجنة وهذا كان في جهنم. ليس معنى أن الله عز وجل بعلم السابق أثر على كفر هذا، لا، فيه ناحية أخرى، وهو أن الله عز وجل قد يساعد المؤمن، يهيئ له الأمور، وجد فيه من الخير فيهيئ له القبول، ويهيئ له من الأمور ما تساعد على ذلك. وإلا كلهم تساووا في الأسباب، ألهمها فجورها وتقواها، كلهم تساووا في الأسباب. فالذي اختار الضلالة اختار بمشيئته، لأن الله قهره عليها، فمن اختار الهدى اختاره بمشيئته مع توفيق الله له سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم بحق الغلام فقوله صلى الله عليه وسلم بحق الغلام طبع يوم طبع وهو كافر، أي في الأذن في اللوح المحفوظ، حتى لا يعترض معترض يقول لا ختم عليه، يقول هذا ليس معنى ختم عليه وهو لسه لا زال دون البلوغ، لأن يعني البلوغ لا يحكم عليه لا بإيمان ولا بكفر، ولا يختم على القلوب التي وردت في كتاب الله من الكفار إلا بعد كفرين، إلا بعد ما حصل منهم الكفر. فمن تتبع آيات الله عز وجل وجد ذلك واضحا تماما. إذا عرفنا فقوله أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهم، أن لهم التأثير في تغيير فطرة الطفل، أن لهم التأثير في تغيير فطرة الطفل، عرفنا هذا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم كل إنسان تلده أمه يلتزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. هذا ما لا علاقة له بالباب، لا يظهر لي مناسبة هذا الحديث بالباب، لكن هو معناه أنه لن ينجو أحد من نحس الشيطان لابن آدم. ولذلك في بعض الآثار قال ولذلك يولد صارخا، يسرق الطفل من نحس الشيطان، إلا مريم فإن الله نجاها من ذلك عليها السلام. طبعا الخلاف هل توجد امرأة نبية ولا لا توجد، ما في امرأة رسول باتفاق هذا لأن نص القرآن كذلك، لكن الخلاف هل تكون نبية يوحى عليها ولا لا يوحى عليها، هذه مسألة فيها خلاف. ها نعم ما في نبي رسول، ما في امرأة رسول، ما في ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، ما في حين الولادة لم يصبح يعني السيرة كذا جاء قالوا في السيرة ولا فين هذا في الحديث صحيح يوم تنفي العموم لابد من الإثبات يا أخي. هذه مسألة أصولية، مسألة أصولية، إذا جاء خطاب أمر أو من ألفاظ العموم، إذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم فك العاني وأطعم الفقير، ثم كان صلى الله عليه وسلم إحدى الفقراء، هل يدخل في هذا الأمر ولا لا يدخل في هذا الأمر؟ هذه مسألة خلافية، هل الأمر يدخل في أمر النفس تدخل في ما أمر الناس به ولا ما يدخل؟ عرفنا هذا؟ الحكم هذا ينتقل للعموم، إذا قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يلفزه الشيطان حين الولادة إلا مريم، أن يكون صلى الله عليه وسلم داخلا في هذا العموم لا يكون داخلا. عرفت ما دمتنا؟ في مسألة أصولية أخرى، لكن قضية يعني استثناء صلى الله عليه وسلم لا بد من دليل. يعني إذا مريم لم يلكزها الشيطان ويوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن وداود سبح الجبال والطير معه وسخر له الحديد ولم يؤت صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، كان في نقص معناه؟ أظهر من ذلك وأعلى من ذلك، أفضل النبيين، فمن المسائل ليست من باب الحسن، يعني مما يمدح عليه المرء، المرء إذا كان جميل ما يترتب عليه ثواب عقاب، وإذا كان قبيح ما يترتب عليه، ليس معرض الذم والمدح الاسم والقبح، ليس معرض الذم هذا، هذا مسائل. إذا جاء الإنسان لأنه وجدنا بعض الناس ينازع في قضية أنه جميل أجمل من يوسف، لا سيما الصوفية في مسائل هذه لا معنى لها، لا معنى. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم، كان أحسن الناس خلقا اللهم صل وخلقا، خلقا أحسنهم أجملهم صلاة اللهم صل. مسألة الحسن قال أوتي يوسف شطر الحسن عليه السلام وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل صلاة المسلمين، هذه فوائد هذا الاجتماع، كما في ذكر الله عز وجل يعظم ويجل، إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه والصلاة عليه بعشر منه سبحانه وتعالى، هذا فضل الله العظيم على هذا العالم جاءت الفكر. مريم عليه الملك حتى يأتي للناس العاديين، يأتي الملك في صورة إنسان الإنسان يقول أين تريد، أبدل الفقير والمسكين، لكن دول ليس بأنبياء ليس كذلك. أنا قصدي ملك، ما في وحي، هذا الوحي يعني تكليف، يعني فيه تبليغ، اعمل كذا في الدين وسوي كذا في الدين، ما في شيء من هذا، ما في شيء من هذا، لكن الملك يقول للإنسان يجي إنسان ملك، الملك يتصور في صورة بشر ويأتي الإنسان عادي، يوفق الله مالك الإنسان عادي، يضل الطريق يقول له اذهب كذا روح كذا ولا اعمل كذا، يصير هذا ما يصير؟ ما يصير ملك، ما يصير نبي. الملائكة قد تخاطب الناس، قد يعني ملك القدم التي خلقهم الله عليه يتحولون البشر يخاطبون الناس، فمن خاطبوا لا يكون ملك، عرفت هذا؟ فجبريل خاطب مريم بهذا، قال هزي النخل ربي هزي الطفل، لكن ما قال له صلي 50 صلاة وبلغ هذه الصلاة للناس، ما في زي كده، في تكاليف؟ ما في تكاليف. عرفت هذا السؤال؟ استفدتم انتم من السؤال، في فائدة ولا ما في فائدة؟ إذا كان السؤال في فائدة أجبنا عليه ولا بعد الدرس. قلنا هذا الحديث لا شاهد له في الباب ما له علاقة. نعم نقرأ. وقد حدثنا عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال كل مولود يولد على الفطرة، هي الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الخلق، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يصح في القول. قد حكينا عن الشافعي، ما أدري وين حكاه، مر علينا الكتاب هذا ها؟ ما مر علينا كذا؟ ما أظن ما أذكر أنه مر علينا الشافعي. فالله أعلم أنه لخصه من كلام الحليمي وقال حكى عن الشافعي. اقرأ. فيختار أحد قولين. فقوله فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفسحوا بالقول. فيختار أحد ما لم يفسحوا بالقول، لأنه في سنن الدارمي عن الأسود بن سريع أو سريع أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأطفال فقال كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، حتى يعرب عنه لسانه، يعني حتى يصح عنه لسانه، إذا كبر وميز يختار الأبوين أو يختار غير الأبوين، يختار الأبوين بديانتهم أو غيرهم. هذا قوله هنا في الحديث، قوله في الكلام. فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفسحوا بالقول، اي فاختار احد القولين. الكلام في نقص. فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ضم الي هذه الجملة، فجعلهم ما موجود حتى في نسخة موجودة عندي لكن الكلام يقتضي. فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ما لم يفسحوا بالقول. نعم. فهم بحاله، فما كان آباءهم يوم يولدون فهم بحاله، بحال الأبوين، فهم بحاله، إما مؤمن فعلى إيمانه أو كافر فعلى كفره. فذهب الشافعي رحمه الله تعالى في هذا إلى أن الله تعالى خلق المولود لا حكم له في نفسه، إنما هو تبع لوالديه في الدين حكم الدنيا حتى تعرف عن نفسه بعد البلوغ. بعد البلوغ خلاص. فمعنى ذلك لا حكم له في نفسه. لو جاهدنا الكفار ونسأل الله أن يكرمنا بجهاده وسبينا سراريهم دون آبائهم، سراريهم دون آبائهم، فما حكم هؤلاء الذرية؟ يسبون ولا ما يسبون؟ إذا قلت ما حكمهم، السؤال مجمل، يقال ما تريد بالسؤال هذا، تريد حكمهم في الدنيا أو حكمهم في الآخرة؟ عرفنا؟ فما حكم هؤلاء السبايا دون أبويهم؟ يعني إذا سبينا الحربي ومعه ولده تبع لأبويه، ما يصح فصله عنه، ولده تبع لأبويه ما يفصل عنه، عرفنا؟ لكن إذا فصل عنه خلنا هذا رأي ما نعرف من أبوه والسبية، رقيق ولا مو رقيق؟ رقيق. كذلك إذا نشأ وكبر، إذا مات وهو طفل يصلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ يصلى عليه. إذا كان مات الطفل عند أهل الذمة وتخلى عنه أبواه يصلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ ما يصلى عليه، لأن يتولاه أهل ذمته، جماعتهم يتولونه. إذا انتقل وجاء عند المسلمين أصبح رقيق، لا حكم للكفار عليهم حكم، ما لهم حكم عليه. فما حكمه؟ على الفطرة، النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، حتى يهوده أبواه أو يمجسه أبواه أو ينصره أبواه. ما له أبوين الآن؟ من القائم مقام الأبوين؟ المسلم. فيحكم تبعا لولي أمره، فيحكم له بالفطرة، يحكم له بالفطرة. فإذا كبر طبعا هو ينشأ لابد من تعليم الإسلام وتلقين الصلاة منذ 7 سنين وعلم عليه، لذلك لو مات هو طفل صلى عليه، لو مات هو طفل صلى عليه، عرفنا هذا. لكن هو رقيق. نعم يعني طالما هو طفل لا يقال له آتي بالشهادة وعلم الصلاة، يعلم الصلاة لا، يعلم الإسلام، يعرف الله، يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إيمانه لا يتم إلا بعد البلوغ، لا يتم إيمانه ولا يتحقق إلا بعد البلوغ. لكن يطالب بهذه، ليست مطالبة، إما ليس طالب البالغ يقول له آمن ولا قتلتك، لكن مطالبة التلقين وتدريب، طالب بالإيمان، يعرف الشهادتين، يعرف كذا. إذا طالنا صلي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسوله، ويقول بعد تمام الوضوء